الاسم دينا بالاسم ما كل لا لا وشفنا تعريف الاسم والزمن ليس جزءا منه طيب وهو قداش من نوى علامات بعد شنو العلامات تاعو شنو انا هي العلامات شفناها ثلاث علامات الالف واللام في اول كلمه الايه وعام وهو عامل معنى اذا عامل معنى طيب اللي هو الحديث عن الاسناد الحديث عن الاسناد طيب ثم انتقلنا الى ان قلنا الاسم نوعان معرض من حيث الحكم نتاعو حكمه معرب ومب معرب ومب ادينا بالمعرب هاك ولا لا تعريف الاعراب معرب احسنت ما تغير اخره بسبب العوامل الداخله عليه ثم انتقلنا الى العوامل ان كنا العوامل نوعان عامل اما لفظي والا او تقديري ممتاز العامل اللفظي فاش يكون في كذا الفعل والاسم والحرف طيب اذا الفعل ايش يعمل يكون عامل ولا مثال مثال الفعل يكون عامل ضرب زيد عمرا فزيد اللي يرفعها هي الفعل وعمرا نصابها الفعل اذا عامل فعل اثنين اسم نعم الاسم يعمل ايه زيد قائم رفعت مبتدا طيب انا ضارب زيد نعم انا ضارب زيد نعم ثم شفنا الحرف الحروف حروف الجر الجوازم النواصب هذه كلها طيب فما عامل ثاني هو مع العامل معنوي العامل معنوي ثلاثة اقسام ما هي الابتداء التجرد والمناسبه الابتداء ايش معناته كما المبتدا والخبر طيب التجرد فعل المضارع لانه تجرد شنو عن شنو عن العوامل طيب وشفنا الثالث لا مش مناسب لا مناسب لا مش هذا مناسب في التقدير لا مش الثالث هي طلب الفعل المضارع المجزوم بفعل الطلب قل تعالوا اتلو بدون واو شنو خلاها مجزومه هي الفعل تاع الطلب تعالوا اتلو عليه طيب ومن بعد انتقلنا الى الاعراب طيب قلنا لا تكون لفظا وتقديرا لفظا اللفظي اسمع اذا يعني التغير يكون نوعان اما لفظي والا تقديري اللفظي يظهر في اخر الكلمه ها كلها مثل ما مانع يمنع من ظهور الحركه في اخر الكلمه يراجع الطالب الدرس في القسم يراجع مرفوع الطالب الدرس في القسم طيب والا يكون تقديري تقديري على شنو اللي يخليه تقديري تمام لوجود موانع تمنع طيب موانع ظهور الحركات الثلاثه اللي هي التعذر والثقل واشتغال المحل لا الثقل فين يكون في المعتل لانه المعتل لانه معتل والياء نعم والا الاسم المنقوص لا المنقوص القاضي هذا نحكيه على الثقل كما القاضي الداعي طيب عندك في التعذر ايش عندك معتل باش بالالف ما تنظرش عليه ولا الاسم المقصور الاسم المقصور اشتغال المحل اما يكون بحركة المناسبة الحكاية طيب يعني الحكاية مناسبة فين؟ في المضاف المضاف اللي يتكلم يعني هذا غلامي اصلا هذا غلام مؤرب هذا غلامي اذا تولي مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة هي قبل الياء لابد ان يكون كسر ممتاز طيب. ثم انتقلنا الى المبني ما معنى المبني هو طيب هو المقابل تماما للمعرب الذي يلازم حالا واحده في مهما كانت العوامل الداخله عليه اذا لازم حاله واحده كما البنيه هذا اسمه مبني وشفنا أن الأقسام البناء أي أربع أقسام: على الكسر، على الضم، على الفتح، على السكون، وهو الأصل على السكون أو الأصل. إذن أصل البناء على السكون، أصل البناء على السكون، السكون على السكون سهل، نبدأ بالسكون. عملناه ولا لا هذا ولا مزم؟ لا. سكون كما من كم؟ قول جاء من نجح. من نشبش نعرب؟ هي اسم عراب، عراب فاعل مرفوع، هو اسم موصول. نعم فاعل مرفوع بس مبني. هاي لأن مبني القديم مبني على السكون في معين. إذا من اسم موصول في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. قال رأيت من نجح. طيب مررت بمن نجح. طيب من تطيب. إذا ما فيش حتى إشكال بالنسبة للسكون وهو أصل بناء، فيش إشكال. فما بناء شفنا على الكسر، والكسر هناك مسائل مختلف فيها ومسائل متفق عليه. المتفق عليه مثل هؤلاء. طيب نحن بصفة عامة شفنا عماوي في السنة الفارقة، رأينا الأسماء المبنية. شكون يذكرني به؟ ست اللي هي الأسماء الموصول. طيب الضمان هنا قبل الأسماء الموصول اسماء الإشارة، اسماء الاستفهام، اسماء الأفعال، واسماء الشرط. واسماء الشرط. إذا هذه نوع ستة أسماء كلها مبنية، البناء نتاعها يختلف من من من اسم لآخر. بالنسبة لهؤلاء اسم إشارة مبني دائما على الكسر، على الكسر. تقول جاء هؤلاء، رأيت مررت ب. طيب مررت بهؤلاء، الكسرة ذيك مش نتاع الباء، نتاع بناء، مش كسرة إعراب، هي كسرة بناء. بالنسبة للمختلفات حذامي وأمسي، طيب هناك من يعتبرها مبنية أمسي، هناك طيب هناك وأيضا حذامي. إذا قالت حذامي فصدقوها، فمن قول ما قالت حذامي، إذا من قول ما قالت حذامي. شوفنا أن حذامي رغم أنها مرفوعة لكن مبنية على الكسر، مبنية على الكسر. طيب على الفتح شوفنا ولا لا؟ لا. طيب على الفتح أين؟ مثل أين هو المؤلف ابن هشام؟ أين كيف أيضا؟ أين كيف؟ طيب إذا مبني، قلنا مبني على الكسر، على الكسر شفناه، وفيه يعني خلاف، فما فيه شيء متفق عليه وشيء مختلف فيه. ثم بعد على الفتح، لا الفتح مثل قال كيف، نعم كيف مبني اسم، قال كيف أين، نعم أيضا أحد عشر، أحد عشر لا أحد عشر هذا دائما مبني، أحد عشر، ثلاثة عشر، حتى تسعة عشر. تقول جاء على رجل، لازم نقول جاء أحد عشر رجلا. طيب جاء أين أربعها؟ جاء أحد عشر رجلا، جاء في الماضي مبني الفتح، أحد عشر مع بعض أي في محل رفع، نعم في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. إذا عشرة بناء مبني على الفتح ورجلا. سيدة شوي تمييز، تمييز أحسن، تمييز. إذا رجلا تمييز، ما اسم بدع شعر لن تمييز. لا جاء رأيت، إيش نقول؟ أحد عشر رجلا أيضا. فضل دائما دائما مررت ب، حتى ب معه، نعم. طيب بأحد عشر رجلا، ثلاثة عشر، إلا بالنسبة اثنى عشر، اثنى عشر فقط، اثنى عشر بالنسبة عشرة تبقى دي مهيبين، لكن اثنى وهذا بشوف العدد واحد بشي درس واحد في لقر من الثاني، لكن نقول جاء اثنى عشر رجلا، رأيت اثني عشر، مررت ب اثني، تعرف إعراب المثنى، تعرف إعراب المثنى، تعرف إعراب المثنى. جاء أحد عشر رجلا، رأيت اثني عشر رجلا، مررت باثني عشر رجلا و فاذا في بالنسبه ل 12 فقط، اذا من 11 حتى 19 نستثني استثني 12 والاخرى كلها مبنيه مهما كانت الوظيفه نتاعها في الجمله. واضح ولا لا؟ واضح. مبني على الفتح، الفتح 10 احد 10 مثيل مبني على الفتح. لا لا لا لا هو معدل، هذا هذا مركب تركيب هذه إضافي عددي عددي عددي مركب تركيب عددي تركيب إضافي تركيب إضافي قلم الحبري كتاب النحوي رأس الحكمة مخافة الله هذا هذا تركيبك. نعم لا على اثنين هذه هي تبقى دي مبنية على اثنين هذه اثنين دي مسهل ولذلك ترفع بالالف وتنصب وتجر بالياء لانها مثنى تاخذ حكم المثنى تاخذ حكم اخطا هذوم اخطا 11 ومن 13 حتى 19 هذه لا مستثنات مش معاها لا تبقى دي 10 مبنيه ما تبعتها فهمت كيفاش هي تماما ما تبعتها نعم طيب اذا هذا بالنسبه ثم على ايضا مبنيه على الضم فما البناء على اذا على الكسر على الفتح ثم على الضم الضم يعني كلمة أسماء مبنية على الضم قال مثل حيث حيث حيث منذ حيث إلا في بعض إلا حيث في بعض اللغات يقول حيث وحيثي وهذا ليس إعرابا إنما هو بناء إذن حيث حيث في بعض اللغات يقولوا حيث في بعض اللغات يقولوا حيثي لكن هذا التغيير مش تغيير في البناء انما هو تغيير الاعراب انما هو لغات لغات فقط لا اختلاف لغات قبيله تقول حيث وقبيله تقول حيث قبيله تقول حيثي اذن اذا حيث وهذا هو المسؤول حيث بس هناك كلمات اللي يعني فيها شرح من قبل عندك قبل وبعد قبل وبعد قبل وبعد قال لك فيها أربع أحوال قبل وبعد فيها أربع أحوال أربع حالات لها أربع حالات الأولى أن تكون مضافة يعني حلو نكتبوها منك نكتبوها أن تكون مضافة وقالوا الشيخ وانت من كتاب عندكم ولكن نكتبوه نحن أخير أن تكون نأخذوه من طول من أن تكون مضافة مضافة تكون مضافة زي مضافة فتعرب أن تكون مضافة تعرب نصبا على الظرفية على الظرفية نصبا على الظرفية باعتبارها ظرف أو خفضا بمن يعني جرا بمن ويقول خفضا بمن أو خفضا بمن من حرف جر إذا الحال الأولى باش تكون واحدة هذه ولا كيف كيف يعني ممكن ناخذ واحدة بركة إذا ناخذ مثلا قبل ولا بعد تكون من واحدة منهم يعني مضافة وظاهر إضافة تاعها مثال مثالك تقول كذبت قبلهم قوم نوح كذبت قبلهم قوم نوح كذبت مثاله كذبت قبلهم قوم نوح هاي نعرف هاي هاي شباب فيس فيس فعل ماضي كذب هاي تأنيث هاي قبل مفعول فيه ظرف مفعول فيه ظرف مفعول فيه ظرف طيب وهو والهم قوم فاعل ونوح مضاف إليه ممتاز إذا كذبت قبلهم قوم نوح كذبت كذب فعل ماضي من الفتح والتأنيث لأن يعني القوم قوم نوح قبلهم قبل إذا ظرف مفعول فيه ظرف تقول المثال الثاني جابه قال الآية الثانية قال فبأي حديث بعد الله فبأي حديث بعد الله وآياته فبأي حديث حديث بعد الله وآياته يؤمنون. قال مثال سهل هنا عندي خد جبنا هنا قبل نجيب مثال بعد مثال بعد. طيب اذا قال بعد من بعد لا لا بعد ما ها يعني الحالة كلها تكون مصيرة منصوبة يعني لا لا لا لا لا لا مش عن لا هي فيها أربع حالات كم من الفتح أن هذه فيها أربع حالات اللي تكون فيها لولا منها لولا تكون هكاية نعم تكون منصوبة آخر وتكون وتنصبوها من أي جبنا مثال هذا قبل ومثال بعد ده أي فبأي حديث نحن بناء على ما سبق أي لحرف جر وأي مجرور اسمه فبأي حديث مضاف إليه بعد مفعول في ظرف بعد الله مضاف إليه وآياته وآياتي مضاف إليه يؤمنون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فعل. إذن نعود لكم بأي آية الباء حرف جر هذه اسم مجرور اللي هو أصل شنو أي شنو هنا اسم استفهام اسم استفهام. إذن باء حرف جر أي اسم مجرور حديثا مضاف إليه بعده لهنا ظرف وهو مضاف والله مضاف إليه والواو عطف آياتي معطوف وهو مضاف مضاف إليه يؤمنون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو هي الفاعل والواو هي الفاعل ها؟ لا لا لا لا يؤمنون بأي دين حاجة كان زي حرف جر ما عشنا حل نحن نقول به نعم جر مجرور فقط مضاف مضاف إليه نعم آيات مضاف ومضاف إليه نعم وهي معطوف على على على الله الله وآياته الله وآيات. قال مثال الآخر ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم أهلنا من قبلهم ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم لهنا ما قلنا أن الحالتين تكون فيه لهنا مبني لهنا علاش على في الوحدة الأضافة مبني على مبني لهنا مبني على الفتح طيب لهنا من مبني على ولا منصوب منصوب هاي ما ورد إذا مش هي مش مبنية مش مبنية ولذلك قال من قبلي وقبله إذا أنت بدأ قبله وقبلي إذا مش مبنية ألم يأتهم هذا بشوية بشوية ألم يأتي ألم نمشي بالضرب حرف استفهام ولم نفي وجزم وقل نفي جزم قل يأتيهم يأتي فهي مجزوم باس لا بس مجزوم باس بلم لا وعلامة جزمه أصلا يأتيهم إذن فعل مضارع فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الحرف اللي هو الياء يأتيهم فعل بهم لما يعول به طيب نبأ خلي شوية مغير شوية غير نبأ فاعل نبأ فاعل نبأ الذين مضاف مضاف إليه ممتاز نبأ الذين مضاف مضاف إليه من قبلهم من قبل من حرف جر قبل اسم مجرور مضاف مضاف إليه ممتاز مضاف مضاف إليه طيب المثال الرابع يعني حتى لهنا بالنسبة له قال من بعد ما أهلكنا القرون الأولى من هيكتبوا من بعد ما أهلكنا القرون الأولى من بعد ما أهلكنا القرون الأولى من بعد ما أهلكنا القرون الأولى من بعد ما أهلكنا من حرف جر وبعد اسم مجرور من بعد ما أهلكنا الماء شنو هذه لا بعد الذي جي الذي ها وين ظرف فيه ظرف شنو وين الظرف وين شنو حسيت الظرف اسم وصول يعني بمعنى الذي من بعد ايش هي ايش يقول لي حرف مصدري حرف مصدر لانه ناخذ منه الفعل بعده يثبت مصدر. اذا من بعد ما اهلكنا من بعد اهلاكنا القرون الاولى من بعد ما اهلكنا ما حرف مصدر لا محل من اعراب مبني على السكون لا محل من اعراب. اذا ما حرف مصدر مبني على السكون لا محل من اعراب. من بعد ما اهلكنا اهلك فالماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. ممتاز. اهلكنا نا فاعل ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. القرونة مفعول به الاولى لا نعت صفة من تمييز لا تمييز كل ما منصوب ممكن في الايه بالله لان اهلكنا القرون الاولى القرون الاولى وصف القرون الاولى. اذا الحال الاولى ان يكون مضافين فيعربان نصبا على الظرفية او خفضا بمن اما منصوب اما نقول منصوب على الظرفية والا مجرور لا. الحال الثانية ان يحذف المضاف اليه وينوى ثبوت لفظه إذن فيعربان الإعراب المذكور سابقا يولي نعربهم كما عربنا المغلول. طيب هو المثال اللي جابه قال ومن قبل مثل البيت ومن قبل نادى كل مولى قرابة ومن قبل نادى اشكلوا ومن قبل نادى كل مولى قرابة قرابة خطنجت تقرأ قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف قتل نداي قال تعرفني هشامي هو كلام ابن هشامي ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف ومن قبل أي إذن عربوا هاي من وقبل بس مجرور طيب أي قدروا بذلك نعم مضاف إليه مقدروا بذلك ومن قبل ذلك إذا قدروا مضاف إليه ومن قبل ذلك نادى كل مولى وين مثل مؤخر نادى كل مولى كيفاش نادى شنو الجملة دي نفس الفعلية وين نادى فعل ماضي مبني على فتح مقدرة منع من ظهورها التعذر نادى كله فاعل كل مولى مضاف كل مولى قرابة حتى مولى قرابة مضاف إليه إذا كان كسرناه فما عطفت ما حفنا طيب نفي عطفت فما عط ومولى شنو عرف فما عطفت مولى لا هي عطفت خط مؤنث مولى مذكر العواطف والفاعل فما عطفت العواطف مولى عليه يعني عليه فما عطفت مولى يولي مفعول به يعني ايش هو المعنى البين كل صاحب قرابة عنده قريب يناديه في وقت المحنة والشد فما أجابه أحد فما عطفت عليه مولى العواطف إذن هنا أنا من قبل بعد كان هو قليل الحالة الثالثة نكون مش مصاب إن شاء الله الحالة الثالثة أن يقطع عن الإضافة لفظا يعني شنو يقطع عنهما قبل وبعد أن يعطى أن يقطع الاثنين عن الإضافة لفظا، ولا ينوى المضاف إليه، ولا ينوى المضاف إليه، ولا ينوى المضاف إليه، فيعربان أيضا الإعراب المذكور، أيضا الإعراب المذكور. ولكنهما ينونان، فرق من ولكنهما ينونان فيهم تنوين. مثال يقول جئتك قبلا وبعدا، جئتك قبلا وبعدا، اللي عندي انا مخدمتي الكتاب ما تنجمش تعرف، خدمتي الطبع انت والطبع لا ما تنجمش تعرف. اذا جئتك قبلا وبعدا، لنا جئت ايش نعرفوا، هاي جئتك فعل وفاعل ومفعول به، هاي جئت وطوي الفاعل والكلام مفعول به، جئتك قبلا مفعول فيه ظرف، مفعول فيه ظرف، مفعول فيه ظرف، منصوب، وبعدا معطوف عليه منصوب. طيب قال ومن قبل ومن بعد، نزيدها ومن قبل، لا ومن قبل ومن بعد، من حرف جر وقبل اسم مجرور، ومن بعد كيف كيف، من حرف جر وبعد اسم مجرور. إذن ظرف زمان منصوب رغم مقطوع عن الإضافة لفظا ولا ينوى. الحالة الرابعة الأخيرة، الحالة الرابعة الأخيرة من حرف جر قبل اسم مجرور، من بعد كيف كيف، معناته ولا عندها عندها جر تاعها، مش من قبل وبعد، من قبل ومن بعد، يعني عندها امتاح. طيب الحاله الرابعه، الحاله الرابعه ان يحذف المضاف اليه، ان يحذف المضاف اليه، المضاف اليه وينوى معنى، وينوى معنى دون لفظه، دون لفظه لنا، فيبنيان على الضم، فيبنيان يولي مبني على مرضيما، هنا ما يولي معي مبني الحالة دي. المثال لله الأمر من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد، أي شباب أو نوع الجملة دي اسمية والمبتدأ والخبر، لله جر مجرور متعلق بخبر محذوف، من قبله، من حرف جر قبله، لهنا مبني، مبني على الضم، مبني على الضم، نعم في محل جر، ومن بعده كيف يعني الخطر من عنده، من حرف جر وبعده، ما قالش من قبله وبعده، نقول معطوف، قال من قبله ومن بعد، عنده حرف نتاعها هي جر، إذن أيضا مجرور في محل جر، في محل جر لكن مبني على الضم، مبني على الضم، هذه الحالة. نعم هي بشي مش عصا سيدة كلمة نافع، قلت كلمة الحالة الرابعة ولا مش مش مش وين مضاف إليه محدود، شو بنافع حالة سجد ثوب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل معنا الدرس إن شاء الله. أنهينا الاسم، شوفنا أن الكلمة تنقسم إلى ثلاثة كلمات، إلى ثلاثة أشياء، اسم فعل حرف. رأينا الاسم والأحوال نتاعو تقريبا، ثم ننتقل إلى الفعل، إلى الفعل، ننتقل إلى الفعل، ننتقل إلى الفعل. نحن شوفنا تعريف الفعل ما هو، زمنه جزء منه. طيب اذا الفعل ايش فيه، فيه حدث مع زمن، هذا الزمن يكون ماضي فيكون فعل ماضي، يكون حاضر يكون مضارع، يكون الاستقبال فيكون امر. اذا الفعل هو حدث مع زمن، حدث مع زمن، هذا هو الفعل. وهو تبع اقسام، وهو ثلاثة أقسام، يعني أقسام فعل ماضي، ماضي مضارع وأمر. طيب ماذا شفنا هذا؟ الفعل الماضي، إذا نبدأ بالفعل الماضي، إذا نبدأ بالفعل الماضي، هذا مش خليهم بعد الماضي. طيب الماضي الفعل الماضي، النقطة الأولى باش نشوفوا تعريفه، النقطة الثانية باش نشوفوا علاماته، النقطة الثالثة باش نشوفوا حكمه. إذا عندي ثلاثة مباحث فيها، تعريفه، علاماته، حكمه، هذا إشارة. طيب بالنسبة لتعريف الفعل الماضي، التعريف هو ما دل، ما دل، ما دل على حدث وقع في زمن مضى قبل زمن التكلم. ما دل على حدث وقع في زمن مضى قبل زمن التكلم، تنقول نجح قبل ما نتكلم، نجح الأمر حصل. طيب إذا ما دل على حدث وقع في زمن قبل زمن التكلم، تقول كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة سبحانه. إذا هذا كتب ماضي بالنسبة للوقت الحاضر. طيب وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ماضي. طيب الفعل الماضي. طيب لكن هنا نلاحظ، نلاحظ وقد يدل لنا تنبيه أو فائدة، فحط فائدة، هذه مش موجودة في التعريف، مش موجود في الكتاب. طيب فائدة وأن أن الماضي فعل ماضي قد يدل على الزمن الحالي. الفعل الماضي قد يدل على الزمن الحالي إذا كان الكلام إنشاء، إذا كان الكلام إنشاء. إذا قد يدل على الزمن الحالي، الحالي هو إذا كان الكلام إنشاء. سمعت إنشاء؟ أشكرك. الكلام في اللغة العربية عند البلاغية أو في لغة شوية النحو، إما خبر ولا إنشاء. الخبر هو شنو؟ هو ما يحتمل الصدق والكذب بقطع النظر عن القائل، فإن كان القائل والله ورسول فهو دائما صدق. طيب لهنا هذا الخبر، هذا الخبر كي تقول مثلا واحد زي قلنا وقع حادث طوف في الطريق، هذا خبر يحتمل الصدق يحتمل الكذب، وقع حادث في الطريق. طيب عندنا يكون الأمر يتعلق، يقول رب اغفر لي ذنبي، هل يحتمل الصدق والكذب؟ لا. إذن الكلام الإنشائي هو الذي لا يحتمل صدقا ولا كذبا، لا يحتمل صدقا ولا كذبا. فإذن ماذا مثال تقول خاصة في العقود، هذه يكون هذه خاصة في العقود، ويكون خاصة في العقود، ويكون خاصة في العقود. مثال تقول بعتك سيارتي، زواج، أي بعتك سيارتي، إذا مازلت ما بعتوش، لأنه يعني إنشاء، أي أريد أن أبيع لك. بعتك سيارتي، إذا مازلت ما بعتش. إذا فعل ماضي بعته، فعل ماضي لا بعته. طيب ولكنه هل يدل على شنو؟ يدل توا، أنا فهمت عليك توا، بعتك ما حصلش العقد بيناتنا قبل. إذن لهنا صيغ العقود، صيغ العقود ولو تجيب الماضي فهي تفيد الحال الآن. تقول زوجتك بنتي، زوجتك بنتي. طيب تقول يعني شو، أي أزوجك الآن، دل على الحال. لا أقول قبلت الزواج منها الآن، نقول لها رغم العقد قبلت هي الآن. إذن الفعل الماضي قد يدل على الزمن الحالي خاصة في باب العقود، لأن الكلام يقول إنشاء ما عادش خبر، ليس خبرا بعت كرني بعتك من الخبرتيك اللي بعت السيارة، هذا ليس خبر. إذن هذا اللي أنا إنشاء وليس خبرا. طيب ذاك اقترب المراد أنه لبيان ماذا؟ لبيان أن الأمر هو اقترب، هو في الماضي، ولكن يبين أن للمستقبل، يعني هذا يفيد الاستقبال، يفيد الاستقبال، اقترب الناس حسابهم، يفيد هو ماضي ولكن يفيد استقبال، يفيد استقبال. نعم. هذه الفائدة الأولى. أنا زين. الفائدة الثانية، قد يفيد الماضي، قد يفيد الماضي الاستقبال. مثال خاصة أنك تقول مثلا يفيد الاستقبال في الدعاء، في الدعاء لك تقول غفر الله لك، غفر الله لك، أندرى عندك وقع الغفران تم. لا، إنما نسأل الله، وهذا عيب يدخل في الإنشاء دعاء، لأن الدعاء من صيغ غفر الله لك، إذن المقصود نسأل الله أن يغفر لك في المستقبل، الذي فيه في الاستقبال، رغم غفر مش بشنع البور في الماضي، في الماضي غفر. تقول عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ عفى الله عنك، عفى الله عنك، عفى الله عنك. وإن كان هذه عفى الله عنك بالنسبة في الآية حصل تم، لكن تقول بعد عفى الله عنك لما فعلت كذا، وهنا سامحك الله، سامحك الله، أيضا نفس الصيغة دي. وإلا في الاستقبال إذا اقترن، إذا اقترن الفعل هذا بحرف إن، بإن، بإن في، بإن أو إذا الشرطيتين، الشرطيتين. تقول إن جاءكم فاسق بنبأ، إن جاء فعل ماضي، إن حولت وين؟ مستقبل. إن جاءكم، رغم جاءكم فعل ماضي، لكن إن إيش حولت؟ لا، إذا جاء فلان فأعطه كذا، هو جاء ولا مازال مجاز؟ مازال لم يأتي بعد، لم يأتي بعد. ولذلك إن وإذا تحول الفعل الماضي إلى المضارع. إذا الشمس كورت، كورت فعل ماضي، عندما تكور تفيد استقبال. إذا إن حرف شرط، إذا حرف شرط، هذوما إذا دخلوا على فعل ماضي حوله وين؟ للمستقبل. طيب إذا ولي التعريف هذا لابد من التنفيذ. أي كنتم، أي بمعنى لازلتم، لأنها كانت تجيب معنى لازال، كنتم أي دمتم خير أمة طالما أنكم تعلموا كذا، بشرط إذا جاء، أي وقت نزلت إذا جاء نصر الله، إذا لم يحن وقت نزلت الآية، إذا جاءت هكذا نحن نحكي عليهم بعد لخطر تم، أما إذا جاء وقت نزلت مازال مازالش، إذا جاء. ولذلك إذا الشمس كورت، إذا زلزلت الأرض، زلزلت الأرض، إذن إذا وإن تحول الماضي إلى الاستقبال، وأيضا في صيغ العقود يتحول إلى الحال، إلى الحال. إذن هذا التعريف، تعريف، إذن تعريف ما دل على حدث وقع في الماضي، لكن مع الاحترازات ليش ندين العلامات نتاعه، أنتم مسؤولهم العلامة. نعم، فعل ماضي، فعل ماضي، فعل ماضي، المعنى، المعنى، هذا ما دل على حدث وقع في الزمان الماضي، تقول إذا جاء مازال ما وقعش، نقول لك خاطر إذا أقبله. هي من الإعراب بشبق فعل الماضي، بشبق فعل الماضي، ما علامات الفعل الماضي؟ طيب، طيب، تاء، أولاً تاء التأنيث، فقط الساكنة، طيب، اثنين. لا، قد مشي خاصة بالفعل الماضي، قد تدخل فعل مضارع. تاء الضمير، تاء الفاعل، تاء الفاعل، تاء الضمير، تاء الفاعل، تاء الضمير هي الضمير. إذن عنده علامتين الفعل الماضي، علامتين يتميز بهم، تاء التأنيث الساكنة، تاء الفاعل. طيب بالنسبة تاء التأنيث الساكنة احترازا عن تاء المتحركة، قاش تاء التأنيث فقط؟ لأن توجد تاء تأنيث وهي متحركة. مثال فاطمة، تقول قالت فاطمة، رأيت فاطمة، مرت طيب طيب طيب للتأنيث نحن إذا تأتي للساكنة لنا احترازا عن التاء اللي هي إذا الساكنة اللي فوق أصلا فما ساكنة أيضا من ناحية أنها ساكنة لا تتحرك باش نخرج التاء اللي تتحرك واضح ولا لا؟ طيب قل هذه مسلمة هذه مسلمة عن تاء لا مسلمة فقط يكفي مسلمة ورأيت مسلمة مرأت مسلمة التاء هذه مش هذه هذا هو اسم اي لا لا ما هو التاء التأنيث في الكلمة احنا نبحث في الكلمة باش نعرف ليه هو فعل وماضي لهنا نشوف التاء تاء التأنيث هاي عندي تاء لهنا هذا اسم وهذه هذا فعل لأن تاء التأنيث ساكن ثم يقول تاء التأنيث الساكنة إذا باش نحو المتحركة لهنا خرجت التاء المتحركة طيب لهنا تاء التأنيث نضيفوا لها أصلا الساكنة أصلا علاش قد تتحرك لعارض ما قد تتحرك التاء الساكنة لعارض فلا يغير ذلك فلا يغير ذلك إذا لا يضر لا ي... فلا يضر فلا يضر لا يضر إذا تغيرت تغيرت لعارض لعارض مثل التقاء الساكنين مثل التقاء الساكنين الساكنين طيب إذا تقول قالت الأعراب كيفاش نقولوها قالت الأعراب لأن قالت الأعراب والتاء تبقى تاء التأنيث الساكنة في النطق فقط التقى ساكنان قالت قالت قالت هكذا التقى ساكنان يكسر ما أن القاعدة إذا التقى ساكنان يكسر ما سبق إذا نسمع لنقراها قالت الأعراب قالت رغم التاء هذه تاء التأنيث نعم ساكنة ولكن للضرورة فقط فما عارض خلانا نقرأه كيف ولا مثلا أيضا قد تكسر إذا تمر أحوال أخرى تاء التأنيث قد تكسر إذا كان التقى ساكنة وقد تضم تضم قد تضم التاء قد تكسر قد تكسر إذا التقى ساكنة إذا التقى ساكنة طيب وقد تضم التاء تضم في بعض الوهم قال تخرج اخرج عليهم اش باش كيفاش نقراو قالت اخرج قال تخرج فهمت كيفاش تاخذ حركه من بعدها لان قال تخرج اذا تاخذ حركه من بعد اذا هذا ايضا تغيير ما يغيرش ان التاء هذه تاء التأنيث الساكنه اذا تاء التأنيث الساكنه اصلا علاش اصلا قد يجي عارض يغيرها أحيانا يعود الحرف الساكن بعد ألف تفتح إذا قد تكسر قد تضم وقد وقد تفتح قد تفتح وقت إيش إذا كان إذا كان الساكن بعدها ألفا تمام هو اللي بعدها مضموم فالنطق قالت قالت أخ تخرج بعد ضم اتباع الحركة اللي بعدها كي قال تخرج قال تخرج قال تخرج قال تتبع اللي بعد إذا قد تفتح إذا كان الساكن بعدها ألفا إذا كان الساكن بعدها ألف تفتح قالتا أتينا طائعين قالت تاء ألف أتينا طائعين قالتا أتينا طائعين قالت قول ألف من بعد إيش تولي قالت التاء هذه لأن سنعود على السماوات تاء التأنيث لكن هنا مفتوحة إذا عندي في تاء التأنيث ثلاثة أحوال الأصل أنها تكون الأصل أنها تكون ساكنة لكن قد تحرك لعارض العارض واحد من ثلاثة إما إذا إما أن ينتقي ساكنان فعندها إذا تكسر وإلا إذا كان ندخل بعدها مضموط ولتضم وإلا إذا كان إذا ما بعدها ألف سكون ألف تولي تفتح قالتا أتينا طائعين نعم والتاء التأنيث لا لك هذاك التاء التأنيث نعم التاء التأنيث ساكنة لا محلها من الإعراب ساكنة محل الإعراب لكن تقول لنا تقول لنا حركت كانت حركت لوجود ألف من بعدها طيب إذن العلامة الأولى التاء التانيث الساكنة. إذن كل فعل تدخل عليه قابل بس تدخل التاء التانيث الساكنة نقول هذا فعل ماض. طيب لمن بعد يجي تاء الفاعل. تاء الفاعل هي ضمير هي اسم. قل قمت قمت قمت. إذن كل ما نلقى التو والتي والتاء تما تم تن هذه كلها نعرف هي فعل ماضي. كل كلمة فيها تو تي تاء هي ضمير تما تم تن نعرف راهي فعل ماضي. إذن تاء الفعل يدلني على يدلني على الفعل. كل ما نلقى كلمة قمت أكلت قمت قمت استعملت استعملتما رأيتما ذهبتم كلها ماضي. كل ما تلقى الضمير من الضمائر هذوما المتحركة التاء تاء الفاعل هي هي كل إعراب هذه ما فاعل هذه فاعل هذه فاعل هذه فاعل تو هذه فاعل الماء ولا الاثنين مع بعض مش مشكلة تم ولا التو فقط والميم جمع تو هذه فاعل والنون للتأنيث والكل تسهيلا يعني كلها تعرب تتعرب فاعل. إذا علامات الفاعل اثنين له علامتان أولا تاء التأنيث الساكنة ثانيا تاء الفاعل. لو سألتكم ما الفرق بين التاءين لفهم هناك فرقان واحدة متحركة الأخرى ساكنة ممتاز. إذن الأولى ساكنة وهذه متحركة لا. الثاني واحدة اسم الأخرى حرف واحدة اسم الأخرى حرف. إذن الفرق بين التاءين تاء التأنيث هي ساكنة وهذه متحركة. اثنين هذا التاء هي حرف وهذا التاء ضمير اسم. إذن فما هناك فرقان بين التاء الأولى والتاء الثانية عندي زوج فروق مبني لا محل من الإعراب. فالتاء التاء التأنيث لا محل من الإعراب مبني على السكون ولا محل. بينما هذه لا تعرب فعلنا اسم. إذن هذه اسم وهذه حرف هذه ساكنة وهذه متحركة هذوما الفروق اللي بينهم. إذا انتهى الأمر سهل. طيب الإشكال نعم قال نعم أني شو؟ أي تيتون قال تأتينا طين أي في مو الألف هذاك الألف هو ساكن ولا لا هو غني عن هو ساكن ولا لا الألف سكون ولا لا احنا سكون من بعد هي يتمثل بالالف. اذا كان اللي بعدها السكون اللي بعدها الف مش ضمير مبني على ايش؟ قالتا مبني على السكون سكون وقبل سكون. واذا كان لهنا سكون وقبل سكون لهنا في الحاله دي اذا كان لازم الف السكون هنا يتمثل في الف تولي تفتح هذه قاعده. فالتاء التانيث والالف هي الفاعل هي الفاعل يعني الالف هي الفاعل هي الفاعل. طيب هنا هناك أفعال اختلف في فعليتها أفعال ماضي اختلف في فعليتها وهي ثلاثة وهي أربع أفعال. هناك إذن أفعال أفعال أو كلمات كلمات اختلف في قسم العلامات اختلف في فعليتها أربع كلمات اختلف في فعل كلماتها وهي لا عندك نعمة بئس عسى ليس. إذن أربع كلمات هذه لنا القاعدة إذن تدرس القاعدة دي في باب العلامات علاش؟ لأن نشوف العلامات تنطبق عليها ولا لا. وهذا السؤال جاءكم عن نوع في ليس في ليس اللي هي حرف وإل. بالنسبة النعمة وبئس عند الكوفيين عند الكوفيين أسماء نعم بس عند الكوفيين هما اسمان اسمان. اذا نعم وبئس قالك علاش اسمان؟ قال قد يدخل عليهم حرف الجر يدخل عليهم حرف الجر. ويقول والله مثل العبر والله ما هو بنعم الولد والله مثل والله ما هو بنعم الولد. قال لك نعم دخل حرف جر وحرف جر نعرف يدخل على ايش؟ قال لك اذا اسم حرف جر من علامات اسم يدخل حرف جر. اذا والله ما هو بنعم الولد لمن بشر بولد قال والله ما هو بنعم الولد مثل عربي قال واحد بئس قال ولقد نعم السير على بئس العير على بئس العير يعني إذن على بئس على حرف جر وبئس قال إذن على حرف جر الذي بتكون اسم عند الكوفيين هذا إذن نعم وبئس عند الكوفيين شنو هما اسمان ما دليل ذلك دخول حروف الجر عليهم أش يرد البصريون ماذا يقول البصريون يقولون يقولون يقولون نجم هذه النعمة تدخل عليها تاء التأنيث وبئس تدخل عليها تاء التأنيث ونحن عندنا العلامة أن إذا كان دخل التاء التأنيث هي فاء طيب الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة إذا الحديث الرد عند البصريين عند البصريين عند البصريين هما فعلان ماضيان طيب دليل قالت من توضأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة بالتاء بتاع التأنيث فبها ونعمة تاء هنا تاء التأنيث فبها ونعمة ما معنى فبها ونعمة هي رخصة هي رخصة ومن توضأ فالوضوء ومن اغتسل فالوضوء إذا من توضأ يعني من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة أي بالرخصة عاملة ونعمة الرخصة ونعمة الرخصة فإذا من توضأ يوم الجمعة فبالرخصة عاملة ونعمة الرخصة ومن اغتسل فالغسل أولى الغسل أولى إذا هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ونعمة أو تاء التأنيث ساكنة دل على أن الكلمة دي هي فعل لا لا عند كوفيين ولا عند بصريين كوفيين لا هو يدخل الولد يدخل الأنثى والذكر فالولد مش كمان نحن نسام كلمة الولد هي الذكر والأنثى وقال اتخذ الله ولدا الملائكة بنات الله تدخل في الولد إذا ولدك عيسى ابن الله قالوا فالولد في اللغة هو الأنثى والذكر يعني ها؟ نعمة أي تقول أي نعم مش بنعمة البنت هذه المثل اللي جاء ولا موجود هذا المثل الموجود فقط يمشي ولا يكتب الكل يعني كان نحو يستدلوا بالمثل هذا يقال نعم لا ما يقولش هو لا هو على المثل هذا ما دام عربي وتكلم هكا مش موجود مش مستعمله لكن عربي قال بشرى بولد فقال والله ما هو بنعم الولد فمشيت اللغة لأنه عربي فصيح يتكلم لا فمشيت اللفظ هذه فقط مش مستعملة يعني كثير فاختلف فيها هل أنا نقول اسم ولا لا لأن استعملت العرب استعملها هل نقول فيها اسم وإلا فعل لهنا في الحالة هذه فقط مش مستعملة يعني بنعمة ولذلك المستعملة أكثر نعمة نعم بالتأنيث موجودة هو الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم كل نعمة البنت وزي ما ودنا للرد عليك شيء خلينا نستنى شوية الله يبارك بنعمة الولد كيفاش ان اول لان حرف جر لان الكوفيون عندهم حق غادي يقول حرف جر وتدخل تدخل نعرف حرف جر تدخل كما الاسم لان كيفاش تقول قال لك لان ثم محذوف مقدر اجاب البصريون على قول الكوفيين بان هناك محذوف مقدر محذوف مقدر اي بولد وما هو بولد يقال فيه وما هو بولد مقول او يقال فيه كيف كيف مقول فيه نعم الولد احتاج بس خرجه مو الحجج نحوين كزحر اليربوع شد سكر من يقول لك من انا اذا اخذ القاس اذا وما هو ما هو اذا والله ما هو بولد مقول فيه نعم الولد وتنحي الباء وباء بين الباء واحد طيب هذا إذا بالنسبة للنعمة وبئس أتفهم الراجح أنهما فعلان أنهما فعلان طيب عسى عسى عندما تقبل التأنيث ولا لا نقول عسى بالنسبة لنا هذي قلنا أسماء بالنسبة للكوفيين، عسى وليس حرفان عند الكوفيين، عند الكوفيين حرفان عند الكوفيين. إذن هذوما أسماء وهذوما حروف، أنا سحطيتهم على بعض. عسى وليس حرفان عند الكوفيين، لماذا؟ قال لك عسى بمعنى حرف يفيد الترجي، حرف يفيد الترجي بمعنى لعل، بمعنى لعل الذي عند الكوفيين. وليس حرف يفيد النفي، يفيد النفي بمعنى ما، بمعنى ما النافية، ما النافية. قال لك حرف قل ليس موجودا، ما هو موجود، طيب او ما هو موجود على خلاف فيه. اذا حرف يفيد، قالوا حروف الاثنين. اللي عند البصريين قالوا لا، عندما دخلوا التاء ورد في العرب وتستعمل عسد هند ان تزورنا، قالوا مثال عسد هند ان تزورنا. طيب عسى فعل شوي يا رب، ماضي مبني على ايش؟ يعني مبني على ايش؟ كوني مبني على ايش؟ على الفتح. وين الفتح؟ مقدر على الالف المحذوف. طيب والتاء تانيث ساكن لا محل لها من العراق. وهند فعل ان حرف، حرف نصب، حرف نصب، نصب المضارع من نواصب فعل المضارع. ان تزور هي لا محل الاعراب، ليش محل الاعراب؟ تزور والفاعل منصوب منصوب ان وعلامه نصب الفتح. صحيح، ضمير مستتر تقديره هي هنا مفعول به، ممتاز. اذا بالنسبه ليس، ليست قال ليست هند كفلان. عند عسى يتطلب عسى ان عسى ان يفعل يتطلب. لا هو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نعم. إذا كان تولي تولي كل مفعول به، نشوف كل في محل نص مفعول به، فعلية فعلية. أن حرف ما وتزور حن حرف ما يبدلش. إذا ليست الطالبة حاضرة، تهذية التأنيث. إذا دخول التأنيث دخول على عسى. نعم عسى عند البصريين هي فعل، عنده هي لا هو حرف، هي حرف عند الكوفيين حرف. وليس عند البصريين هي فعل وعند الكوفيين حرف. الفارق قالوا البصريون ماذا قالوا؟ قالوا يدخل عليهم تاء التانيث ولا لا؟ اذا هما افعال، وهذا هو من مرجحين العلماء انهم افعال. عند الكوفيين قالوا لا، باعتبار ان هذه للترجي عوض يعني لعل بمعنى العال، وليس يعني ايضا كي تقوم مقام ما النافية، فكأنها كده. نعم نعم رب على شكون على الكوفيون؟ لا لا لا لا حتى رب لا لا. طيب اذا هما افعال، هما اي نعم هما افعال. هنا التاء الثاني ليس تعمل. نعم اي مشبه بالحرب، هو فعل مشبه بالحرب، مشبه بالحرب. اي اي نعم التاء على التاء، هو يقرب التاء، نجعل علامة التاء فقط. لا اخو يتصرف ساعات، ما يتصرف عساء، ما تتصرفوش، كان عسى فقط بالتاء الثاني. وهذا اللي خلى اشكال في الاربع كلمات هذه. اذا التعريف العلامات الحكم، الافعال الماضية حكمها شباب شربوا الوقت. البناء الحكم، حكمها الحكم الفعل. البناء دائما مبني عليش البناء عليش على الفتح هذا مراجعة فقط اين على الضم مختلف اذا اتصلت به واو الجماعة اذا على الفتح الاصل هذا الاصل على الضم اذا اتصلت به واو الجماعة كما كمثال ذهبوا هاي هنا غام ذهبوا على الفتح تقول ذهب والا ذهبت كيف كيف ذهبت ثاني اذا هذا الفعل غادي اذا على الضم ويبنى ايضا على السكون واختلاش اكلت كتبت وهكذا اذا هذا شفناه هذا شفناه اذا هذه المباحث نتاع الفعل الماضي الفعل الماضي اذا نعرف التعريف نتاعو الاصل يدل على حدث وقع في الزمن اللي سابق للزمن اللي يتكلم فيه الانسان هذا الاصل لكن شفنا استثناءات واضح ولا لا في التعريف في العلامات اللي هو على قسم العلامة علامتان اللي هي تاء التانيث وتاء طيب تاء الضمير الفرق بيناتهم شفناه هناك فرقان بيناتهم فرق. الحكم بتاعه البناء يبنى على الفتح يبنى هذا شفناه عملناه بما فيه الكفاية اذا ننتقل الى الفعل فعل الامر مضارع خطر اطول فعل الامر الامر فعل الامر فعل فعل الامر فعل الامر اولا التعريف اثنين العلامة علاماته حكمه التعريف ما دل على ما فعل الامر ما دل على فعل فعل يقع في زمن بعد زمن المتكلم يعني على ما دل على فعل يقع في زمن بعد زمن المتكلم تقول قم بعد ما نكمل كلام واحد يقوم هكذا افعل كذا بعد ما تكمل كلام اذا بعد زمن المتكلم اذا هذا التعريف ما دل على فعل يقع في زمن بعد زمن المتكلم ما فيش حتى اشكال طيب علاماته هذه تقولوها لي انتم فعل الامر علامه فعل الامر له علامتان له علامتان له علامات اثنين لهم اولا قبوله يا المخاطبة اثنين دلالته على الطلب على الطلب اذا علامات فعل الامر اثنين عند ابن مالك يا المخاطبة ونون التوكيد يا المخاطبة ونون التوكيد عند ابن هشام اثنين قبوله يا المخاطبة ودلالته على الطلب لابد الذي يدل هذايا يقبل يا المخاطبة إذا جاء وأيضا يدل على الطلب يدل على الطلب إذا هذو العلامتين اللي يعرف بهم الإنسان أن الفعل هذايا فعل أمر وإلا لا فعل أمر وإلا لا طيب ناخذ مثال فكلي واشربي وقري عينا أشمعنى عربي عين تمييز كلي يا المخاطبة مجدد ولا لا دل على الأمر ولا لا دل على الطلب ولا لا طيب اشربي كيف الياء قرب إذن هذه كلها أفعال أمر طيب ما دل تقبل يا المخاطبة اللي هي يا المخاطبة يعني أنت أنت يا أنت ده ودل على طلب فلهنا الاثنين يعني مش في الكلمه يقبل اما الطلب لابد منه هذا لابد منه وهذا يعني انت تشوف يقبل ولا ما يقبلش لا مثال فان دل او دلت الكلمه على الطلب او على الطلب دلت الكلمه على الطلب ولم تقبل يا المخاطبة أحسن فهي تولي تتحول فهي اسم فعل أمر اسم فعل أمر مثاله تقول صح تدل على يعني صح يعني اسكت دلت على الطلب ولا لا؟ هنقول صحيح؟ هنقول صحيح؟ لا. إذن شرط اختل اتولى ما عادش فعل ولا اسم فعل أمر. تقول ما أي أكفف عن هذا ما دلت على الطلب ولكنها لا تقبل يا المخاطبة. إذن فهذا اسم فعل أمر، اسم فعل أمر، اسم فعل أمر. إذا ما دل إذا دلت الكلمة على الطلب ولم تقبل يا المخاطب فهي اسم فعل أمر. وإن قبلت أول الشرط الحالة الثانية، وإن قبلت يعني الكلمة دي قبلت يا المخاطبة ولم تدل على الطلب فهو فعل مضارع. فهو الفهي الكلمة من قبلت فهي نعم أي فعل مضارع. طيب مثال يا هند أنت تكتبين، يا هند أنت تكتبين. هني يا المخاطبة موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة تكتبين، هذه يا المخاطبة. إذا يا هل تدل على طلب؟ إذا هي فعل مضارع. نعم فما هي فعلية للتفريق. إذا جاءت فيها ياء وقد لا تنتبه، قد لا تنتبه أن التاء هي أصل فعل مضارع، قد ينتبه الواحد فيلقى الياء قد يخير لي أنها يعني فيها ياء المخاطبة تكتبين فيظن ربما أنها أمر، يقول لا صحيح انتبهت للتاء تكفي، لكن وجود الياء باش نتفرق باش تعرف باش تتعلم كيفاش تستعمل العلامتين، تتدرب تستعمل على العلامتين. اذا يقول تكتبين اذا تقول فعل مضارع وذات على الطلب. هنا في الدلاله على الطلب يجب يكون الدلاله دي اصليه، قد تدل على الطلب مش بالاصل باللام، ولتكن منكم امه، ولتكن منكم امه طلب فيه ولا لا؟ لكن هل هو بالاصل والا بحرف؟ اصل فعل اذا هذا لا يعد. اذا ده الطلب يكون اصلا هذا يضيف له ده الطلب اصلا بالاصاله يعني اصاله بدون حرف اللام. اصاله ده طلب اصاله بدون حرف اللام مثل ولتكن تولي هذه. وإن دلت على الطلب ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف إلى آخره، ولتكن اللي خلاه الطلب لهنا هي اللام وليس الفعل، ليس الفعل يدل على الطلب، فعل مضارع. إذا إن دل على الطلب شنو هي اللام؟ إن دل على الطلب هي اللام. إذا ولتكن فعل مضارع باللام نعم عصا ولي آية. طيب هذه العلامات نتاع الفعل لهنا حكمه انتم تدخلون تفضل بمعنى اسكت. لا مح اكف عن هذا وصح بمعنى اسكت ما تكلمش اكف عن هذا حكمه اللام لام الامر. اللام لام الامر تكون فعل مضارع مجزوم بلام الامر تجزم لام الامر تجزم. نشوفه انسان حكمه حكم فعل الامر. حكم فعل الامر شنو؟ البناء. حكمه البناء. طيب حكمه البناء كما المرء لا يبنى على ايش؟ يبنى على انتم تقولوا ونحط يبنى على السكون هذا الاولاني على السكون على السكون على لا يجي مثال على السكون اكتب. طيب ويبنى على ايش؟ على حذف حرف الاحسن على حذف حرف العله. او زو اخشى اسعى. اذا حذف حرف العله ويبنى حذف النون فين؟ ممتاز. الاعلى اصوب ان نقول في الامثله الخمسه لو نصلح يقال لا قلت أمثلة لا الأمثلة حذف النون في الأمثلة الخمسة خطية أمثلة فقط يفعلون، مش انفعال بيده، هو مثال الافعال على الوزن بتاعه. في الامثله الخمسه اللي هي همشي شوفوها، تفعلين، تفعلان، يفعلان، تفعلون، يفعلون. هذه الامثله الخمسه او الافعال الخمسه. لو قلنا الافعال الخمسه يعني صحيح. هذه ترفع بايش؟ ترفع بثبوت النون، تنصب بحذف، وتلزم ايضا الحذف. يعني في الامر تحذف ولي مبنيه، مبنيه في البناء. فمش حاجه اخرى على الفتح احسن. الرابعه هي تبني على الفتح، على الفتح. واختاش اذا اتصلت، اذا اتصل اذا اتصل به نون التوكيد. كيف كيف تقول افعلن، افعلن، افعلن؟ اذا فما افعل اقوى منها، افعلن اقوى منها، افعلن. نعم. طيب اذا هكذا، اذا الفعل، فعل الامر يبنى على السكون، على حذف حرف العلة، على حذف النون في الامثله الخمسه، على الفتح. هذا لن يفسد في السنه الفاضله، هي المراجعه فقط. طيب من تعدى من الفعل مضارع، تعدى الفعل مضارع، قبل ان تعدى الفعل المضارع في العلامات كما ثلاثه افعال مختلف فيها لنا في القسم تاع العلامات. كما في الفعل الماضي في العلامات عندما شفنا اربع افعال مختلف في فعليتها، مختلف في فعليتها. لهنا أي عندي ثلاثة أفعال مختلف في فعليتها، هل هي أفعال وإلا أسماء أفعال؟ أفعال يعني أمر ولا اللي هي؟ إذا أفعال في الباب في تحت في الواد هذا. إذا أفعال أو كلمات، كلمات مختلف في فعليتها اللي هي هلم، تعالى، وهاتي. طيب الكذا افعال لا افعلا، وين النون؟ انا هي يفعلان، هذا يفعل مش ماضي، مضارع، يفعلان مضارع. فعلا، فعلا في الماضي فعلا كيفاش؟ في الامر في خمسه ضمائر فقط يتصرف الامر، لا هم ديش في الامر، لا انت، انت، انتم، انتم، انتم فقط. خذ بالك نخاطب خمسه اشخاص، ان خاطبت المفرد المذكر انت، انت، انت، انتما، انتم، انتن فقط. إيه كمثال هو هكا اصل هكا، لكن كيف تصرفوا في الامر كيفاش تقول؟ بس تقول خلي فعل هو بين، هي انت تفعلين، كيفاش تقول في الامر؟ اف والنون هي من هي امور، هي شنو هي؟ ما تجيش نحن الامر ما فيهوش هي. لا هي لا لا معنى في الامر، لا في الامر لا، لا يوجد الامر في هي وهم لا ماشي. تفعلين، انت تفعلين، على يفعلاني، على يفعلاني. ايش عندك في انا قلت لك الامثله الخمسه فقط مش على هنا، حبيت نقول لك انا هي الامثله الافعال الخمسه، مش قلت لك هتتصرف لهنا. تجي فينا تفعلين وتفعلان وتفعلون، هذه هي. نعم اما الامثله خمسه، خمسه هي الختام كله. تقول لك الامثله خمسه نعطيك ثلاثه، تقول لي وين هم الاثنين الاخرين؟ اذا عندي ثلاثه كلمات مختلف في فعليتها. طيب هلما فيها للغتان، عند في الحجاز، عند الحجازين، عند الحجاز الحجازين، وعند بني تميم، عند بني تميم، بني تميم، عند بني تميم هي اسم فعل امر، اسم فعل امر. لا لا لا بالعكس ده عكست. عند حجازي انصرف الله. لا لا يسرفوها دي سوا. اسم فعل امر. لا. اذا عند الحجازيين هي اسم فعل امر. عند الحجازيين هي اسم فعل امر. وهي لغة القرآن. هلما الحجاز اسم فعل امر. عند الحجازيين الحجاز هي اسم فعل امر. هلما اسم فعل امر. بحيث ماذا اسم فعل امر؟ للمفرد المذكر نقول هلما، والمؤنثه هلما، والمثنى هلما، والجمع وال دي هلما، سواء كان مذكر ولا مؤنث. طيب هذا عند الحجازيين. طيب وجاءت لغه القران، قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم. هلم وقال شهداءكم، هلموا شهداءكم يخاطب في جمع، شهداءكم كم يخاطب في جمع، وقال هلم استعملها اسم فعل امر. لو كان مش اسم فعل يقول هلموا شهداءكم، هلموا شهداءكم. هذه اسم فعل امر في لغه، يعني لغه القران. قل هلم شهداءكم، قل هلم شهداءكم. طيب اي نعرف هلم شهداءكم؟ شكون يعرف هذا؟ هلم عند الحجازيين والقران في القران. نعرف لا كل جمل كل هذه مفعول به، الكل ما قل القول مفعول به يقينا، ما فيش حتى ما فيش شك. لا هلم شهداءكم، هلم اي شباب اسم فعل امر. اسم فعل امر، شوف اسم فعل امر مبني، هلم مبني على خد هذا. وشهداءكم ولكم ها؟ وين خبر؟ مش خبر جمل، لا اسم فعل يقول مقام فعل. هو الفعل اللي هو خش ولا اسم فعل. اذا كان يعني هو فعل لكن ما يقبلش العلامه تاع الفعل ويدل على الفعل، تقول هيهات ما توعدون. هيهات اسم فعل ماضي، ما توعدون ما مبتدا فعل، فعل اللي هو الفعل نتاع هو الفعل. هلم يعني انتم الفعل نتاعها مقدر، انتم شهداءكم وهذه مفعول به وهو مضاف، وهم مضاف اليه. عند بني تميم لا، هي فعل امر. عند تميم فعل امر، يعني فعل امر. ولذلك يصرفوها شو يقولوا؟ هلم للمذكر والمؤنث، هلمي وللمثنى، هلما وللجمع وللنسوه، هلمنا للنسوه، هلمنا. ولذلك نحن جاءت في النشيد اللي عندهم هلموا هلموا لنجد الزمن، هلموا هلموا، جاءت على لغة بني التميم. طيب ما جاتش على القرآن، ما جاتش على لغة القرآن. طيب. تعالى دائما تكون مفتوحة هذه القاعدة الأولى. وقد خطأوا من كسر هذا الفعل، خطأ العلماء من كسر، يقول تعالي لا نحن. ولذلك يقول تعالى. ولذلك أبو فراس الحمدان يعني قال في قصيدة تعالي أقاسمك الهموم تعالي. أبو فراس الحمدان ايش قال؟ تعالي يعني تعالي أقاسمك الهموم تعالي. لا أيها نعرفه فعل امر. ايش مين فعل امر يكون مبني؟ وش مين البناء نتاع مبني على ايش؟ ها اجيب فعل امر يوحي من فتح مقدره من سكون. لا حذف النون، حذف النون. تعال حذف النون، مبني على حذف النون. تعالي اقاسمك. هاي وين وين قاسم؟ ايش معي؟ فعل مضارع، فعل مضارع ايش بيه؟ ملزوم جواب الطلب. تعالي اقاسمك. والكاف فعل به الهموم. مفعول به ثاني. تعالي تعالي اهلا اهلا اخذوه قال تعالي يمكن ها توكيد توكيد لفظ توكيد لفظ توكيد لفظ توكيد لفظ طيب اصلا اي لا هو هو هو هو قال تعالي تعالي لنا هو قال لا هذا هذا لحنا قال لا الصغار قل تعالى ماذا كل في مع الضماء الكل جي تعالى تعالى تعالي ولتولي تعالي فهمت فاسم حاس تعالي تعالي وايه في المثنى تعالى يا تعال اي تعالينا ممتاز تعالينا تعالينا طيب طيب إذن هذايا فعل فعل أمر وهذايا فعل أمر هاتي هناك ما استعملها تعالى مع الكل في المفرد وال يعني المثنى المذكر المؤنث والمثنى والجمع والجمع بتاع الإناث وهاتي كيف كيف القرآن استعمل هذوما استعملهم كفعلين إذن هلما استعملوا اسم فعل أمر وتعالى ده استعملهم كفعلين هما فعلان هما فعلان في القرآن فعلان في القرآن الدليل قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم هات قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين إذن انتهينا من فعل من فعل الأمر ننتقل إلى المضارع ننتقل إلى المضارع طيب لا خاطر لا لا لا لما قلت تعالي أنا كنت بالدرجة أنا قلت تعالي تعالي في بعض غير قلت تعالي هاتي يعني هو هو ما يتصرفش هو ما يتصرفش على إلا مع الضمير هذول إلا مع الأمر فقط فهمني في الماضي لا لا في المضارع لا هذيك إلا اللي عملت إشكال عندك بالنسبة للمضارع أو إذا الفعل ثالثا فعل المضارع تعريفه شباب بس عبدون في الوقت تعريف تعريف تعريف ما دل على حدث على حدث زمن التكلم أو بعده ما دل حدث أو بعده لكن هذا الأصل تقول على ما تقول ينزل الغيث طيب حدث ينزل الآن قل ينزل الغيث الآن طيب إذن زمن التكلم ينزل الغيث لكن قد يدل المضارع لحال على الماضي إذن فائدة كما شوفنا قبل في الماضي قد يفيد قد يدل المضارع على الزمن الماضي وذلك إذا دخلت عليه لم أو لما الجازمتين إذا دخلت عليه لم ولا لم يولي يفيد الماضي ما عاد يفيد الحاضر تاولو كي تقول لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اذا لم يلد ولم تقول ولما يدخل الايمان في قلوبكم ولما يدخل الايمان اي مازال ما دخلش لما يدخل الايمان في قلوبكم ولما إذن بعد لم أو لما الجازمتين يولي ذل على لا في المضارع يبقى مضارع لا على المعنى فقط على المعنى فقط في التعريف كي تقول على زمن التكلم يجي واحد يقول هو لم يعد ما تفيد شك طبعا لا ولذلك لابد من التنبيه على الفوائد هذه طيب نعم علاماته يا شباب علاماته نحب نربح هناك الوقت خطر هي ظل نصف عام فقط ونحن ما زلنا في البداية نصف عام فقط ها؟ طيب العلامة هناك علامات في أول الكلمة وعلامات في الكلمة نفسها وعلامات قبل الكلمة. يعني علامات العلامة دخول أو قبول دخول قبول لما السين سوف لا قد تدخل حتى الماضي قد أفلح المؤمن الخاصة بالمضارع. إذا لما إذا علامات الخاصة اللي يقبلها لم ولا تقبل السين وسوف هذه تدل على لم كيف أيضا معه لم نواصل لم كيف فما يكفي هو لم فقط. هو ابن مالك قال لم فقط قال بتا فعلت وأتت ويفعل ونوني أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشن فقط هذه زيادات. في الأجرمية يقول السين وسوف ويحط معهم قد على الفاتحة السين وسوف دخول لم ولما إذن هذه الزيادات. هو هنا يقول لم وظن السين وسوف لما يذكرهاش ولكن حاول نذكر أكثر ما يمكن. إذن دخول وجود أحد الأحرف الأربعة اللي هي ما أي تو الهمزة النون الياء التاء في أولى ندخل نجيب مثال أكتوبو لأن فعل كتب أكتوبو هاي الهمزة النون نقرأ طيب نون الياء يجري طيب التاء تتعلم يعني التاء الأصلية وهذه التاء اللي يقل لن. طيب إذن هذه العلامات قبول لم السين وسوف الفرق بيناتهم عند الكوفيين السين وسوف كيف عند الكوفيين يستويان بالنسبة للمساواة تقول سوف ولا ساء كيف فيستعمل السين وسوف كيف عند الكوفيين. وقد سار على دربهم ابن مالك صاحب الألفية أيضا لا يفرق بين السين وسوف بالنسبة للاستقبال ونفس الشيء. وأيضا ابن عاشور في التفسير بتاعه أيضا مشي على نفس على طريقة الكوفيين. فإذا عند الكوفيين السين وسوف كيف عند البصريين لا سوف عطف في الزمن الأبعد والسين للأقرب زمن أقرب. إذا واللي قال سين وسوف كيف قال يعني ربي قال ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. وقال في سورة النبأ كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون اللي هي تالق إذا استعمالهم هذا كيف. فهناك من قال زيادة المبنى لزيادة المعنى لأن سوف يتلحون هذا حرف واحد فزاد زاد في المدة لم الفرق بين لم ولا أما وكم شوفوهم بعد لم تنفي الماضي لما هي تنفي أيضا الماضي كلاهما ينفي الماضي في الماضي لكن لما النفي يتواصل إلى زمن التكلم النفي قاعد متواصل ولاخد مرة برك ما عملش ولاخد لا يعني النفي ما زال حبت بين النفي ما زال إلى الآن. قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قل ولما يدخل الإيمان إلى الآن مازال ما دخلس مش سابقا لا حتى الآن مازال أما يوشك فما يقارب باش يدخل الإيمان نعم يوشك أن يرى. إذن هذا المعنى بين الفرق بين النار. إذن هذه علاماته قبول حكمه هذا سهل حكمه هذا الأصل أن معرب والاستثناء هو أنه مبني إذا الاستثناء أنه مبني فيه علي وأختيس إذا من غير مكتبة إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد إذا مبني إذا اتصلت به نون الإناث أو نون التوكيد المباشرة ابن مالك حتى المجان يقول المباشرة، سمعت المباشر. طيب أجيبك مثال، اتصل نون إناث، تقول مثلا نون إناث أنتن تكتب تكتبن. إذا اتصل الناس يبنى على إيش؟ يبنى على السكون، لناش نقول يبنى على السكون. مثاله أنتن تكتبن، هذه النون، هذه النون نتاع الإناث من نصف. طيب تكتب ويبنى على السكون، ولهنا إذا اتصل نون التوكيد المباشر يبنى على إيش؟ على الفتح، لهنا يبنى على الفتح. ممتاز. لأكيدن أصنامكم، لأكيدن أصنامكم، وين الفعل المضارع؟ لنا مبني على وين الفتح؟ داء. طيب هذه داء. طيب ولا هذه نون التوكيد الثقيلة، لأكيدن. طيب لابد أن تكون مباشرة مع إضافة المباشر، علاش؟ لأنه أحيانا في الجمع مثلا وإلا في المثنى تقول مثلا أنتم تكتبون، هكذا لا أنتم تكتبون، لا نحب فعل المضارع ولا لا فعل المضارع، نحب ندخل عليه النون بتاع التوكيد تكتبون أن، هكذا لا أصل. أش عندي نون حاجة لون؟ أش عندي نونات؟ خليش عندي من النون؟ لا. أش يتسمى؟ توالي الأمثال، هذا يسموه شفناء توالي الأمثال. طيب لم. إذن أش باش نولي نعم؟ نولي أضيف أضيف أضيف يقعد وهذا يتنح. إذن إذن النون تتحذف، أش تولي تكتبوا ن، كي نحب نفصلها نقول أن تولي تكتبون، التقى ساكنان يولي وإن يكونين يحذف فحذفه استحق. إذا تكتب زفم اللي تخلي الواو، لا تكتبون تولي الضمة باش تعوض الواو. لهنا إذا النون ماهيش مباشرة، حذفت النون، إذا ليست مباشرة لهنا، ولذلك باش تولي تكتب مع سولي باش تلقى فتحة، باش تولي إذا تضم تكتبن. إذا النون، إذا النون ليست مباشرة لأن حذف وقع حذف، وقع حذف ولا لا؟ إذا مش مباشرة، وقع في الحال حذف إذا ما عادش مباشرة. النون ولا مش الباء تكتبن، وين الواو وين النون؟ ما عادش مباشرة، إذا ما عادش مباشرة، ولذلك يعني لا تبنى لهنا، لهنا نقول تكتب، شو اسمها عربوها؟ تكتبن، لا تكتبن، نعم. هي مش معصية، نعم الفعل كتب، هو كتب، لكن وين الفاعل؟ كيف باش نعرف؟ أنا خلنا نعرف تظهر لي تكتبن، نعرفه تكتبن فعل مضارع يقين، تكتبن بالتاء مضارع مش مسمار، فعل مضارع. ده فعل مضارع شنو، مبني ولا معرب؟ من هنا ولا معرب، على خاطر هنا النون مش اذا فعل مضارع شنو نقول؟ مرفوع باش بنون، البنون محذوفه، بنون محذوفه لالتقاء لتولي الامثال. اذا فعل مضارع مرفوع بنون محذوفه لتولي الامثال، فعل مضارع مرفوع بنون محذوف لتولي الامثال، والفاعل محذوف هاي لالتقاء الساكنين. اذا والفعل الواو فعل محذوف لالتقاء الساكنين، اذا التقى الساكنان يكسر وان يكونين، اذا كان حرف لين هاو الدليل تحلنا. اذا تعرب اعراب، اذا ليس مبنيا، ليس مبنيا، ليس مبنيا، هذاك علاش حط هذا الفعل المضارع. تعال نشوف النواصب الجوازم بعد في عندما ندخل في الاعراب، نحب ندرج معايا مش نكملوا في في في الحرف، باش من بعد المرجع باش نعمل الاعراب الحرف. نعم اي الاعراب يكون يختلف، نعم يختلف الضمه، لا مش من بعد، لا مش من بعد، يعني شنو البناء والاعراب فقط من غير تفصيل. ابقاء الحرف الحرف أنه ليست له علامة الاسم ولا الفعل. وإذن والحرف ما ليس له قس على قول تكن علام. إذن الحرف ليس به. ولهنا تبقى ثم حروف اختلف أو كلمات اختلف في حرفيتها. لهنا هناك كلمات اختلف في حرفيتها. اللي هي مهنة قال بعضهم هي حرف وقال بعضهم اسم. الجمهور تاع النحات. إذن فمن قال حرف ما وفما قال هي اسم، واللي قال اسم قال استدل بالآية ومهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن. قالوا مهما تأتنا به، لاحظوا معي به هذا شو اسمه ضمير، به ضمير هكذا لابد له عائد على شيء يعود، فمش حاجة تعاد عليها، لابد أن يعود على شيء سابق، يعود على اسم. الضمير ضمير كنت يعود على اسماء، وين الاسم؟ قال لك ما لا عاد على مهما هو الاسم، هذا المهما اللي هو اسم. هذا المهما اللي هو اسم. إذ ما أي إذ ما أين نعم صح؟ اللي قالوا حرف وقاله ابن هشام، ولكن أنا ما أعتقد خطر رأي الجمهور هو اللي واحد قال فتح مهما زعم الجمهور أنا اسم، واستدل بقول تعالى مهما تأتنا به من آية فالها من به عائد عليه والضمير لا يعود إلا على الأسماء، هذه كنا نقول فيها كذا. وزعم السهيلي هذا عالم نحوي من أندلس وابن يسعون أنها حرف، واستدل بقول انت عبيت انت أشياء عربيت أعراب أنه ما تكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. هذه استدل بهذه قال ومهما تكون عند امرئ من خليقة، إن قال عرب خليقة اسم لتكن ومن زائدة فتعين خلو الفعل من الضمير، وكون مهما لا موضع لها من الأعراب، قالك موضع هنا مهما ما عنده حتى موضع من الأعراب، موضع من الأعراب إذ لا يليق بها هنا، ولو كان لها محل تكون مبتدا، قالك لا مش من أعراب مبتدا، لكن عند البصريين يقولها هي مبتدا لأن أعراب مبتدا، لأن أبو البيت هذين المرة الجاية إن شاء الله نقف عند حد هذين المرة الجاية إن شاء الله نواصل حديث كامل.